الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه والشارح والسامعين في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك، قال: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة. ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. وأما تفصيل أعمال العمرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنا شرع المصنف حفظه الله تعالى في بيان صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا، فبدأ أولا ببيان صفة العمرة مجملا، وكذلك صفة الحج على وجه الإجمال، ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل المتعلقة بكل منهما. أما صفة العمرة من حيث الإجمال أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، هذه أمور ثلاثة تتعلق بالعمرة، وهي أركان الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي هذه أركان العمرة، ولها واجبان: الأول أن يكون الإحرام من الميقات، والثاني أن يحلق رأسه بعد الطواف والسعي. وحلق الرأس للمعتمر بعد طوافه وسعيه واجب من واجبات عمرته. قال: ثم يحلق أو يقصر، أي هو مخير بينهما، لكن الحلق أفضل، وقد دعا نبينا صلوات الله وسلامه عليه للمحلقين ثلاث مرات، قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة، فالحلق أفضل. لكن إذا كان المعتمر عمرته عمرة التمتع وهي قريبة من وقت الحج، بحيث لا يكفي الوقت لخروج شيء من الشعر يتحلل به من حجه، فالأولى به في هذه الحالة أن يقصر، وإلا فإن الحلق أفضل. قال: ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم، فالمكي والآفاقي كذلك حكمه في العمرة إذا أراد أن يهل بها أن يهل بها من الحل، يخرج إلى أدنى الحل ويهل بالعمرة منه، يهل بالعمرة منه. أما الحج فالمكي والآفاقي والحجاج عموما يحرمون بالحج من أماكنهم في مكة كما سيأتي. قال: وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، أن يحرم الآفاقي به من الميقات. الآفاقي الذي قدم إلى مكة من الآفاق يحرم من الميقات، يحرم من الميقات. لكن إذا كان الإنسان موجودا في مكة من الآفاقيين ممن هو موجود في مكة فيهل بالعمرة من الحل، يخرج إلى الحل ويهل بالحج من مكانه في مكة، يهل بالحج من مكانه في مكة. قال: وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، يعني الذي جاء من الآفاق يحرم من الميقات، وقد مرت معنا المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد مكة بحج أو عمرة. قال: ويحرم به أي بالحج أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، أي يحرمون بالحج من أماكنهم في مكة. قال: ويطوف القارن والمفرد للقدوم، وهذا الطواف في حقهما سنة وليس بواجب ولا ركن، يطوفان طواف القدوم 7 أشواط بالبيت، يصلى بعدها ركعتين، هذه سنة وليس واجبا ولا ركنا. قال: ويسعيان بين الصفا والمروة. القارن والمفرد إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، كل منهما يطوف طواف القدوم وهذا سنة في حقه، ويسعى بعده سعي الحج، ويسعى بعده سعي الحج، وهو في هذا الأمر مخير، إن شاء أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أن يؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة. فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد بخلاف المتمتع، المتمتع عليه سعيان، سعي بعد عمرته وسعي بعد إفاضته، وسعي سعي إفاضته يوم النحر. أما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد، إن شاء أن يأتي به أو أن يأتي به بعد طواف القدوم، وإن شاء تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وإن شاء تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. ولهذا قال: ولهما أن يؤخر السعي ليأتي به بعد طواف الإفاضة، أي أن القارن والمفرد مخيران في طواف في سعي الحج، إن شاء أن يأتي به بعد طواف القدوم، وإن شاء أن يأتي به بعد طواف الإفاضة. قال: ويكون الحجاج في اليوم 8 وليلة 9 بمنى، وهذا سنة من سنن الحج وليس واجبا من واجباته. فاليوم 8 ويسمى يوم التروية وليلة 9 التي هي ليلة عرفة من السنة أن يكون الحجاج في منى. فإن بقي في مكة أو ذهب رأسا إلى عرفات في اليوم 8 لعدم تيسر المكان له أو لظروف الحملة التي هو فيها لا حرج عليه، لكنه يكون فاته بذلك السنة، يكون فاته بذلك سنة من سنن حجه. فيكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج كما سبق، والمبيت بمزدلفة واجب من واجباته. قال: ويرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر، يرمي جمرة العقبة وينحر هدية إن كان عليه هدي، إن كان عليه هدي، لأن الحجاج ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد. المتمتع والقارن عليهما هدي، والمفرد لا، ليس عليه هدي. ولهذا قال: وينحر هدية إن كان عليه هدي، يعني إن كان قارنا أو متمتعا، هذا هو المراد بقوله إن كان عليه هدي، أي إن كان قارنا أو متمتعا، لأن المفرد ليس عليه هدي. قال: ويحلق رأسه أو يقصره، وعرفنا أن الحلقة أفضل، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، أي سعي الحج إن كان متمتعا، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. وهذه التي ذكر هنا هي أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر ترتيبها كما جاء في السنة: رمي لجمرة العقبة، ثم نحر للهدي، ثم حلق للرأس أو تقصير، ثم طواف للإفاضة، طواف الإفاضة، ثم السعي بعده للمتمتع، وكذلك للقارن والمفرد إن لم يسعيا بعد طواف القدوم. فهذه أعمال يوم النحر، والسنة أن تأتي مرتبة على هذه الصفة: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ثم سعي. رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ثم سعي. وهي مجموعة في أوائل كلمة رن حط، إذا نسيتها هي مجموعة في أوائل كلمة رن حط: را رمي، نا نحر، حا حلق، طا طواف. فتذكر هذه الكلمة رن حط: را الرمي، نون النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. السنة أن تأتي بها مرتبة هذا الترتيب كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة هكذا. قال: ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وهذا المبيت ليالي أيام التشريق ليلتين للمتعجل وثلاث ليال للمتأخر من واجبات الحج، من واجبات الحج. والمراد بالمبيت البقاء في منى، البقاء في منى ليالي أيام التشريق. فإن لم يتهيأ الإنسان نوم أو لم يتمكن من نوم، المهم أن يبقى في منى ليالي أيام التشريق. ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، يرميها بعد زوال الشمس في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وكذلك اليوم الثالث عشر للمتأخر. والله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. وهذا الطواف يسمى طواف الوداع، وواجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. قال الصحابة: أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، آخر أعمال الحاج يجب أن تكون طواف سبعة أشواط بالبيت. وهذا إنما يفعل عند المغادرة، عندما يريد الإنسان أن يسافر يكون آخر عمل له يطوف بالبيت سبعة أشواط. إذا كان بعد الحج يريد أن يبقى في مكة ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، يؤخر الطواف إلى حين السفر، فإذا جاء وقت السفر يطوف 7 أشواط، يصلي بعدها 2 ركعتين ثم يغادر، بحيث يكون آخر عمله هو الطواف. هذا بيان مجمل لأعمال العمرة وأعمال الحج، والآن شروع في التفاصيل. قال حفظه الله تعالى: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة والحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من الميقات من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول 10 ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظافره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، رواه مسلم. وأظفاره. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهاء من العمرة في 10، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء، ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه. هنا بين المصنف حفظه الله تعالى أولا الأمور التي تتعلق بالاستعداد للإحرام، التهيؤ للإحرام أي للنية، والنية كما عرفنا سابقا يجب أن تكون في الميقات المكاني الذي وقته، أو المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد مكة بحج أو عمرة. لكن فيما يتعلق بالاستعداد والتهيؤ، إذا كان الميقات قريبا من البلد الذي يسكن فيه الإنسان، وأحب الإنسان أن يتهيأ في بيته، مثل الآن الحجاج الذين في المدينة، الميقات قريب من المدينة، 13 كيلو مترا يبعد عن المسجد النبوي، فهو قريب من المدينة. فإذا أحب الحاج أن يتهيأ في سكنه في الفندق في المدينة لا حرج عليه، ففي السكن يغتسل، يقلم الأظافر، ينتف الإبط، يحلق العانة، يأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، يلبس الإحرام، يفعل ذلك في سكنه لا حرج عليه، لكنه لا ينوي إلا في الميقات. وإن أحب أن يجعل هذه الأعمال في الميقات، يغتسل هناك ويتهيأ هناك، أيضا لا حرج عليه. الأمر في ذلك واسع، لكن الكلام كله على النية. النية لا بد أن تكون من الميقات، لا يهل بالإحرام من السكن، لا يهل بالإحرام من السكن، وإنما يهل به من الميقات. إذا وصل إلى الميقات أهل، كما سيأتي أيضا صفة الإهلال وطريقته في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان من أراد أن يحرم عند أضحية نوى أن يضحي، إذا كان عنده أضحية نوى أن يضحي عن نفسه وعن أهله، فإن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ونهي من أراد أن يضحي أن يأخذ من سعره وأظفاره شيئا إذا أهل هلال ذي الحجة. إذا أهل هلال ذي الحجة فإنه ينهى عن أن يأخذ شيئا من سعره وأظفاره. فمثلا لو كان أراد أن يحرم اليوم أو غدا أو بعد غد، إذا كان يريد أن يحرم في هذه الأوقات بدخول شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيء إذا كان يريد أن يضحي. أما إذا كان ليس عنده نية أن يضحي ولا يتمكن من الأضحية فإنه في هذه الحالة عليه ليس عليه حرج أن يأخذ ما تدعو الحاجة لأخذه من شعره وأظفاره ونحو ذلك. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا واجب في حق كل من أراد أن يضحي سواء كان حاجا أو غير حاج. إذا دخل شهر ذي الحجة وهل هلال ذي الحجة لا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره. أما ما يتعلق بأخذ المعتمر من شعره عند نهاية عمرته فهذا نسك، هذا خارج عن النهي، لأنه واجب من واجبات العمرة ولا يتحلل أصلا من عمرته إلا بأداء هذا الواجب. فهذا الأمر خارج عن النهي في قول عليه الصلاة والسلام فليمسك عن شعره. فيما يتعلق بالأخذ من الشعر عند تمام العمرة هذا واجب من واجبات العمرة، ومنسك من مناسك العمرة لا بد منه، فلا يشمله النهي في قوله عليه الصلاة والسلام فليمسك عن شعره، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. إذا كان ميقات الإنسان بعيد عن بلده، إذا كان ميقات الإنسان بعيد عن بلده مثل يلملم بعيدة عن اليمن، ففي مثل هذه الحالة لو أنه اغتسل في بيته وتهيأ في بيته ولبس الإحرام في بيته المسافة طويلة، ففي مثل هذه الحالة الأولى والأرفق به أن يؤخر ذلك إلى أن يصل إلى الميقات، فيغتسل هناك ويتهيأ هناك ويلبس إحرامه هناك ثم يلبي. والمسافرون في الطائرة القادمون من بلدانهم بالطائرات، هؤلاء السنة في حقهم أن يتهيأوا باللباس إما في البلد قبل أن يركب الطائرة، أو إذا كانت المسافة طويلة فيلبس الإحرام في الطائرة. المهم أن يصل محاذاة الميقات وهو جاهز، بحيث إذا نبه من قائد الطائرة بأنه قد حاذ الميقات يكون جاهز عليه الإحرام ومتهيئ فيلبي بمجرد المحاذاة. إذا قيل له نحن الآن محاذون الميقات رأسا يقول لبيك اللهم عمرة، ولا يؤخر ذلك لأن الطائرة تمر سريعا، فمجرد أن ينبه على ذلك مباشرة يكون جاهز ومتهيئ ويلبي بالعمرة أو بالحج أو بهما معا حسب النسك الذي يريد. نعم. قال حفظه الله تعالى: الإحرام. الأول: الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمره، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمره. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. بعض الحجاج يفهم أن الإحرام لبس الإحرام، ولهذا بعضهم إذا لبس الإحرام يقول أحرمت، يقصد بقوله أحرمت أي لبست الإحرام. فلبس الإحرام ليس هو الإحرام، الإحرام النية التي مكانها القلب، هذا هو الإحرام. الإحرام هو النية التي مكانها القلب، ولا يكون الحاج محرما إلا بالنية. أما إذا لبس الإحرام حتى وهو موجود في الميقات، إذا لبس الإحرام ولم يعقد النية في قلبه ولم يهل لا يكون محرما، بل لم يزل حلالا، بل لم يزل حلالا طالما أنه لم يعقد النية. فلبس الإحرام ليس هو الإحرام، لبس الإحرام ليس هو الإحرام، الإحرام النية التي مكانها القلب. فإذا عقد النية وأهل الإنسان بالنسك أصبح بذلك محرما حتى ولو لم يكن لابسا للإحرام، حتى ولو لم يكن لابسا للإحرام يصبح محرما بالنية. فالإحرام المراد به النية. أما مجرد اللباس، رجل تطيب وأخذ من أظافره وشعره ولبس إحرامه ولم ينوي بعد، ولم ينوي بعد، ثم أراد أن يفعل شيئا من الأمور التي محظورة عليه، يقال له لا تفعل؟ لا يقال له لا تفعل، لأنه ما زال حلالا، ما زال حلالا، فلا يصبح المرء محرما إلا بالنية. إذن الإحرام نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه أي النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، هذا هو المعنى، إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فما لم ينوي لم يصبح محرما، ما لم ينوي لم يصبح محرما. أرأيتم مثلا لو أن شخصا لبس الإحرام، لبس الإحرام وهو في الباص، ومشى الباص ومر بالميقات وهو يتحدث مع زميله، يتحدث مع زميله، بعد ما مضوا 30 كيلو 40 كيلو تنبه، هل هذا الآن يعتبر محرم أو ليس محرما؟ ليس محرما، مع أن عليه الإحرام ومر بالميقات لكنه لا يعتبر محرما، وهو في هذه الحالة بين أمرين، إما أن يرجع للميقات مرة ثانية ليحرم، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، وإن أحرم في مكانه الذي تجاوز به الميقات صح إحرامه وانعقد لكنه ترك واجبا من واجبات حج أو عمرة فيكون عليه دم، فيكون عليه دم. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام. قال فينوي بقلبه النسك الذي يريد، ينوي بقلبه، النية مكانها القلب، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة، وهذه الإنساك هي ثلاثة لا رابع لها وكلها مشروعة، إفراد وقران ومتمتع، وإفراد وقران وتمتع. القارن يهل بهما معا حجا وعمرة، والمفرد يهل بالحج وحده، والمتمتع يهل بالعمرة، ثم يتحلل منها في مكة، وفي الثامن من شهر ذي الحجة يلبي بالحج. قال وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج. هذه الأنساك الثلاثة مشروعة إذا حاذ الإنسان الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة الأيام ولا الليالي؟ اليوم العاشر من ذي الحجة، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم العيد الأكبر، هل هو داخل اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هل هو داخل في أشهر الحج التي يفرض فيهن الحج؟ الجواب لا. ليلة العاشر التي هي ليلة العيد داخلة أو ليست داخلة؟ هل يمكن أن يهل الإنسان بالحج قبل الفجر ليلة العيد بساعة مثلا، وصل إلى عرفات قبيل صلاة الفجر بساعة، هل يدرك الحج ولا فاته؟ يدرك الحج، يدرك الحج. فإذا العشر الأول أي الليالي، أما اليوم العاشر من شهر ذي الحجة خارج من أشهر الحج التي يشرع لمن أراد الحج والعمرة أن يفرض فيهن الحج، لأن إذا طلع الفجر لم يصبح ثمة فرصة للإنسان أن يحج، فاته الحج مجرد طلوع الفجر. قال: وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وأما إذا مر بها أو حاذاها في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، إذا أراد ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج، لأن عمرة التمتع إنما تكون في أشهر الحج بدءا من ليلة العيد عيد الفطر، بدءا من ليلة العيد عيد الفطر المبارك، وبانتهاء ليلة العيد من عيد الأضحى المبارك. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، ويستحب له أن يتلفظ بما نوى فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم، أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. هذه مسألة تتعلق بالنية، نية الحج أو العمرة. قال: يستحب له أن يتلفظ بما نوى، يستحب له أن يتلفظ بما نوى، إن كان نوى الإفراد يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم حجا، إن كان نوى التمتع يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم عمرة، إن كان الجمع أراد الجمع بينهما القران يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم حجا. وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة في التلفظ في هذا المقام، مع أن التلفظ بالنية لا يشرع في أي عبادة، التلفظ بالنية مثل ما نبه المصنف لا يشرع في أي عبادة، ولا دليل على مشروعيته في أي عبادة إلا في الحج، في الحج له أن يهل يرفع صوته بما نوى يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. ومن الحكمة في ذلك فيما ذكر بعض أهل العلم أن المسافة طويلة إلى مكة والأنساك متعددة، وقد يكون الإنسان في الميقات مترددا بين بعض الأنساك، لكن إذا أعلن ورفع صوته بما نوى هذا أضبط في معرفة النسك الذي دخل فيه، إذا قال لبيك اللهم عمرة عرف ضبط هذا الذي تلفظ به، فاشترك النية في القلب وتلفظ باللسان، فهذا يعين على ضبط الأمر بشكل أكبر. فإذا يستحب له أن يتلفظ، يستحب له أن يتلفظ، ومعنى يستحب له أن يتلفظ أن يقول كما جاء في السنة لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أما ما يفعل بعض الحجاج من كلام يقولونه طويلا في الميقات بصوت يسمع، هذا لا أصل له. بعضهم يقف في الميقات ويقول اللهم إني نويت العمرة من الميقات، من ميقات ذي الحليفة متجها إلى مكة، ويشرح أمورا طويلة يتلفظ بها، هذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل له. بعضهم يقف في الميقات ويبدأ يشرح متن طويل يسمونه النية، هذا لا أصل له. يقول اللهم إني نويت، ربما يلقنون بعض، يقف أمامهم ملقن ومن وراء جماعة يرددون اللهم إني نويت أن كذا إلى مكة حجة الإسلام فريضة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، متن طويل يسمونه النية، هذا لا أصل له، هذا عمل لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لأن أمر لا أصل له في الشرع. فالنية التي يستحب له أن يتلفظ بها أي ما ورد في السنة. فإذا كان يريد العمرة ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة. إذا كان يريد الحج والعمرة معا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإذا كان يريد الحج وحده لبيك اللهم حجا، بدون المتن الطويل ذاك. هذاك المتن الذي يفعله البعض هذا لا أصل له، لا أصل له. فإذا يستحب لمن أراد العمرة أو الحج أن يتلفظ بما نوى قائلا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا، بحسب النسك الذي أراد. الدليل على ذلك حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. ونبينا عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولهذا قال لبيك اللهم حجا عمرة وحجا، قرن بينهما، فحج صلوات الله وسلامه عليه قارنا. ويقول في حديث جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، هذا يقول المفرد. فإذا هذا كله يستفاد منه أنه يستحب للمسلم أن يتلفظ بما نوى في حجه، أن يتلفظ بما نوى في حجه، مكتفيا بأن يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا. قال ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة، لا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة، مثل ما يفعل بعض الحجاج من تلفظ بالنية عندما يريد أن يصلي الصلاة المكتوبة. وتجد بعض الحجاج يتأخر عن إمامه مع أن متابعة الإمام مطلوبة، قال إذا كبر فماذا؟ فكبر، فتجد الإمام كبر وهذا منشغل بالنية، وهذا منشغل بالنية، الإمام كبر وشرع وبدأ في قراءة الفاتحة وهذا منشغل بالنية، اللهم إني نويت صلاة الظهر فريضة 4 ركعات جمعا، وإذا كان في المسجد النبوي يقول في مسجد رسول الله، متن طويل ما له أصل، هذا متن طويل هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه في الشرع. والنية محلها القلب، النية محلها القلب. وإذا كان الإنسان يفتح لنفسه الباب في هذه التحديدات في النية متلفظا بها يطول به المقام، ويستدرك عليه عدة استدراكات، مثل الآن قال مثل يقول نويت الصلاة صلاة الظهر فريضة 4 ركعات جمعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، في مجال استدراكات أمور عديدة عليه، أمور عديدة تستدرك عليه ما قالها. فالشاهد مثل هذا لا أصل له، مثل هذا العمل لا أصل له، وتكلف في الدين في أمر محدث لا أصل له ولا دليل عليه. ولا يعرف عن أحد من الأئمة الأربعة، لا يعرف عن أحد من الأئمة الأربعة مشروعية التلفظ بالنية، ولم يرد في السنة إلا في الحج، مثل ما مر معنا في المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعن صحابته الكرام. أما الأمور الأخرى من العبادات لا يشرع. الطواف، وصل الإنسان إلى المطاف وبدأ يريد أن يبدأ الطواف، هل يشرع له أن يتلفظ بشيء؟ هل يشرع له أن يتلفظ، أن يقول نويت أن أطوف طواف الإفاضة 7 أشواط حول بيت الله الحرام إلى آخره؟ هذا لا أصل له، هذا العمل لا أصل له. أيضا السعي ما يقف على الصفا ويأتي بما يسمى بالنية. أيضا الصدقات والعبادات عموما لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية، النية محلها القلب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، وإنما الحج خاصة والعمرة يشرع له أن يتلفظ بما نوى تأسيا بقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال ثالثا وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. ثم ذكر هنا الاشتراط وأنه أمر للمحرم أن يفعله أو أن يقوله، أن يشترط. والاشتراط أن يقول بعد أن يهل، يعني بعد أن يقول لبيك اللهم عمره، أو بعد أن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، أو لبيك اللهم حجا حسب النسك الذي يريد، بعد ذلك يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى اشتراط. وللحاج أن يفعل ذلك، للحاج أن يفعل ذلك، ولا سيما إذا كان شاكيا أو خائفا من شيء معين يفعل ذلك، يشترط. فإذا نوى يقول بعد التلفظ بالنية وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومعنى إن حبسني حابس أي منعني مانع. والاشتراط له فائدة، الاشتراط له فائدة بينها المصنف بقوله وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض، اشتد عليه المرض فلم يتمكن من المواصلة، اضطر أن يرجع إلى بلده أو أن يذهب إلى مستشفى للعلاج، أو حاد السيارة، أو منع من المضي لأداء النسك، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، لكن من لم يشترط لا يحل من إحرامه. وإذا اضطر أن يحل إحرامه لمانع لم يتمكن فلا بد أن يذبح شاة لفقراء الحرم، فإذا فائدة الاشتراط أن من اشترط وحصل له مانع فعلا منعه من الاتيان بالعمرة أو الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وصيغة الاشتراط أن يقول بعد الإهلال، بعد أن يقول لبيك اللهم حجا، أن يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، معنى حبسني حابس أي منعني مانع، محلي أي مكاني في الإحرام حيث حصل لي المانع، بحيث أنني إذا حصل لي المانع أتحلل، وإذا تحلل لوجود مانع لا شيء عليه. نعم. رابعا وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. نعم. هنا يقول: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة، إذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم. يعني إذا وصل إلى الميقات له أن يصلي، إذا كان وافق فريضة يصلي الفريضة ويكون إحرامه بعد أدائه للفريضة، وإذا لم يوافق فريضة صلى ركعتين. وهذا يختص بميقات ذي الحليفة لحديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، لأنه قارن، كان خارنا صلوات الله وسلامه عليه. فصل في هذا الوادي المبارك، هذه الصلاة إن وافق الإنسان فريضة صلاها، وإن لم يوافق فريضة صلى ركعتين نافلة. وما يسمى بركعتي الإحرام في عموم المواقيت ليس له أصل، ليس له أصل فيما يسمى بركعتي الإحرام أو ركعتي نية الإحرام، ليس له أصل. لكن في ميقات ذي الحليفة إذا وصل صلى عملا بهذا الحديث: صلي في هذا الوادي المبارك، إن وافق فرضا صلى وأهل بعده، وإن لم يوافق فرضا صلى ركعتين ثم أهل. قال: والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه. الأولى أن يكون إحرامه عند استواء على مركوبه، يعني وصلت إلى المسجد ونزلت وصليت مثلا فريضة أو صليت ركعتين، الأولى بك والمستحب ألا تلبي، ألا تلبي، تنتظر حتى تركب السيارة، حتى تركب الباص، فإذا ركبت الباص واستويت عليه وجلس تلبي، هذا الأولى. لكن لو لبيت داخل مسجد لا بأس بذلك، لكن الأولى والأفضل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإهلال عندما تركب، فهو عليه الصلاة والسلام أهل عندما استوى على ناقته ونهضت، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حين استوت به راحلته قائمة. نحن فيما يتعلق بنا إذا ركب الواحد منا الباص أو السيارة وجلس على مقعد السيارة حينئذ يلبي، حينئذ يلبي. وأورد هنا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يحمد الله ويسبح ويكبر قبل التلبية، وهي سنة ثابتة، يحمد الله ويسبح ويكبر قبل أن يلبي. جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أنس في وصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة. قال: حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة. فإذا ركب يقول: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، ثم يقول: لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة، فالحمد والتسبيح والتكبير في هذا المقام سنة ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وهذا الحكم واستحباب التسبيح وما ذكر معه، يعني الحمد والتكبير والتسبيح قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، يعني ما كتب في الحج سواء في المتون التي ضمن كتب الفقه عامة أو المتون المفردة في بيان الحج، قل من يتعرض لهذه السنة، وهي السنة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. إذن تلخيصا لما سبق، إذا وصل الإنسان إلى الميقات وصلى مثلا الفريضة أو صلى ركعتين، ينتظر لا يهل حتى يركب الدابة، وإذا ركب الدابة، إذا ركب دابته السيارة الآن وجلس على المقعد، أول ما يبدأ يقول الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، ثم يهل بالنسك الذي يريد، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، حسب النسك الذي يريد، ثم يقول وقد مر معنا سابقا: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كذلك من السنة أن يهل وهو مستقبل القبلة، إن تمكن من ذلك، أن يهل وهو مستقبل القبلة، أن يهل وهو مستقبل القبلة إن تمكن من ذلك. وقد جاء عن ابن عمر في صفة فعله هو رضي الله عنه، قال فإذا، نعم جاء عنه أنه قال: فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي، وهو في صحيح البخاري تعليقا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: وهو معلق صحيح، لأن جاء في صحيح البخاري تعليقا، قال: وهو معلق صحيح، قال: وهذا يدل على استقبال القبلة عند الإهلال، وهذا يدل على استقبال القبلة عند الإهلال، فهذا من السنة. إن تيسر لك أن تستقبل القبلة عند الإهلال وتهل فهذا من السنة، وإن لم تتمكن من ذلك لا شيء عليك. نعم. قال خامسا: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت. هذا أمر لا بد من التنبه له، وهو أن الإحرام من الميقات المكاني والمواقيت المكانية خمسة، قد مرت معنا سابقا. الإحرام من هذه المواقيت المكانية واجب من واجبات الحج والعمرة، فلا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوزه دون أن يحرم إما أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإن مضى ولبى وأهل بعد أن تجاوز الميقات يكون ترك واجبا وعليه دم. نعم. سادسا: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه، ولا يتجاوز من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وقد تقدم. من كان سكنه داخل المواقيت، من كان سكنه داخل المواقيت، فمكان إحرامه الذي يهل منه بالحج أو العمرة هو مكانه، سكنه، الذي هو فيه. ولهذا جاء في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ. فإذا إذا كان سكن داخل المواقيت من داخل سكنه يلبس الإحرام وداخل سكنه يلبي، لا ينتظر حتى يخرج من بلده أو يمشي مسافة، بل الذي عليه أن ينشئ العمرة أو الحج ويلبي بها من داخل سكنه. حتى أهل مكة يهلون من مكة. وعرفنا سابقا أن قوله حتى أهل مكة يهلون من مكة إنما هو في الحج، إنما هو في الحج، أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل. نعم. قال حفظه الله تعالى سابعا وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. نعم، مضى بيان ذلك. ثامنا والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو المتمتع الخاص، أو هذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي وأنه ساق هديا. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هنا شرح مختصر لصفة التمتع وصفة القران وصفة الإفراد. والتمتع صفته أن يهل بعمرة ويأتي بالعمرة كاملة بطوافها وسعيها ويتحلل منها حالقا لشعره أو مقصرا، ويكون بهذا أنهى عمرته، ويبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ذلك اليوم في مكانه في مكة يعود إلى الإحرام مرة ثانية ويلبس الإحرام ثم يلبي. هذا تمتع. وصفة القران أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا، ويذهب إلى مكة ويطوف، وإن شاء بعد الطواف يسعى، وطوافه يسمى طواف القدوم وهو سنة، ويسعى بعده إن شاء، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة كما سبق بيان ذلك، ويبقى على إحرامه، لا يأخذ من شعره. القارن والمفرد إذا وصل إلى مكة وطاف وسعى لا يأخذ من شعره. بعض الحجاج يصل إلى مكة وهو قارن أو مفرد ويطوف ويسعى، ثم يرى الناس يأخذون من رؤوسهم فيأخذ مثلهم، هذا غلط، لأن الذي يأخذ من شعره بعد الطواف والسعي إنما هو المتمتع فقط، لأنه يأخذ من شعره ليتحلل من عمرته. أما القارن والمفرد فكلاهما يبقى حراما إلى يوم النحر، يبقى حراما إلى يوم النحر. وكل من القارن والمتمتع عليهما هدي، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي دم شكران لا دم جبران. دم شكران أي دم يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن وفق عبده إلى الجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. أما الذي ذهب إلى مكة واعتمر ورجع لا هدي عليه، والذي ذهب إلى مكة وحج ورجع لا هدي عليه. لكن من ذهب إلى مكة في سفرة واحدة جمع بين عمرة وحج سواء كان قارنا أو متمتعا فإنه يكون عليه هدي، وهذا الهدي يسمى هدي شكران لا هدي جبران. هدي الجبران هو الذي يفعل فدية لوقوع في خطأ أو مخالفة أو ترك واجب، ذاك يسمى دم جبران. أما هذا دم شكران يعني يقدمه الحاج شكرا لله سبحانه وتعالى على أن أكرمه بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة. وقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هل يشمل القارن أو لا؟ قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هل يشمل القارن أو لا؟ أو يقال إنه خاص بالمتمتع؟ يشمل القارن، لأن المراد بالتمتع هنا التمتع العام مثل ما أوضح ابن كثير رحمه الله تعالى، وليس التمتع الخاص الذي هو يتحلل منه بعمرة ثم ينوي الحج في الثامن من ذي الحجة، وإنما المراد التمتع العام بمعنى أنه جمع بين حج وعمرة، المراد أنه جمع بين حج وعمرة. ومما يدل ذلك أن بعض الصحابة كانوا يصفون حج النبي بقولهم: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد بتمتع؟ التمتع العام يعني جمع بين حج وعمرة، هذا هو المراد، وليس المراد التمتع الخاص الذي هو عمرة مستقلة ثم إهلال بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. أعمال القارن والمفرد واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، ويختلفان في شيئين. أعمال القارن والمفرد واحدة لا تختلف، ويختلفان في شيئين فقط. الأول النية، الشيء الأول النية، القارن نيته حج وعمرة ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد نيته الحج وحده يقول لبيك اللهم حجا. هذا شيء يختلف فيه القارن عن المفرد، النية. والشيء الثاني، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وبقية الأعمال كلها واحدة، أعمال القارن والمفرد كلها واحدة لا خلاف. يختلفان في شيئين، النية، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو أكمل، إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، ومضى شرح كل من هذه الأنساك. هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، ومن وصل إلى الميقات هو مخير، إن شاء أن يتمتع، وإن شاء أن يكون قارنا، وإن شاء أن يكون مفردا. كل هذه مشروعة وكلها صحيحة، وكلها دلائلها قائمة وثابتة في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي إشارة إلى بعض الأدلة. فالأنساك الثلاثة كلها مشروعة، لكن أفضل هذه الأنساك التمتع. لو قال قائل: أيها أفضل لي، أنا مخير بين هذه الثلاثة، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن تتمتع، أن تنوي العمرة، هذا هو الأفضل، وتأتي بها كاملة، ثم إذا جاء الثامن من ذي الحجة تهل بالحج، هذا هو الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع هو الأفضل، والأنساك الثلاثة كلها سائغة ومشروعة وصحيحة. نعم. عاشرا: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. في صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هنا يبين أن بعض أهل العلم يقول بوجوب التمتع، بمعنى أن من وصل إلى الميقات وجب عليه أن يهل متمتعا، يقول بوجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وهذا هو الصحيح. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، أن المسألة مسألة أولوية وليست مسألة وجوب. الأولى أن يكون متمتعا، لكنه مخير، لا يجب عليه أن يتمتع، إن شاء أن يتمتع، وإن شاء أن يكون قارنا، وإن شاء أن يكون مفردا، هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ولا يقال يجب عليك أن تكون متمتعا. هذا هو الصحيح، لأمور: منها أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يهلون بالإفراد، في وقت خلافتهم كانوا يهلون بالإفراد، إذا حجوا يهلون مفردين، ولو كان التمتع واجبا لما أهلوا بالإفراد وتركوا هذا الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قد جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو كان التمتع واجبا لما عدلوا عنه. فإهلالهم بالإفراد أبو بكر وعمر وعثمان يدل على أن المسألة على التخير، المسألة على التخير، إن شاء أن يتمتع، وإن شاء أن يقرن، وإن شاء أن يفرد، مخير بين ذلك. لكن إن قيل ما الأولى، الأولى التمتع للدليل الذي مر معنا قريبا. مما يدل لبقاء حكم القران والافراد وانه لا يجب التمتع اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام عن اهلال عيسى عليه السلام. وعيسى عقيدة أهل الإيمان فيه أنه في السماء، رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وينزل في آخر الزمان، ونزول عيسى في آخر الزمان شرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها. قال تعالى بل رفعه الله إليه، فعيسى عليه السلام حي لم يمت، رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وهو في السماء. وفي آخر الزمان يأذن الله سبحانه وتعالى له وينزل، وإذا نزل عليه السلام يحكم بالقرآن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحكم بالإنجيل. وقد جاء في حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لكل شريعة قبلها. ونبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، عندما ينزل يحكم صلوات الله وسلامه عليه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى ليهلن، يعني سيذهب عيسى بعد ما ينزل إلى مكة حاجا. ما هو الإهلال الذي سيهل به عيسى؟ هل هو القران أو الإفراد أو التمتع؟ أيها اسمع الحديث، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. ليهلن بفج الروحاء حاجا، هذا إفراد، أو معتمرا هذا تمتع، أو ليثنينهما هذا قارن. لو كان التمتع واجبا والإفراد والقران غير جائز وإنما الواجب التمتع فقط، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عيسى أنه ليهلن بابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، مع أنه لن يعمل إلا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلو كان التمتع واجبا ما الذي سيقوله النبي هنا صلوات الله وسلامه عليه؟ لو كان التمتع واجبا ما الذي سيقوله؟ يقول ليهلن ابن مريم متمتعا أو معتمرا. لكن لما ذكر هذه الأمور الثلاثة هذا فيه دلالة على بقاء هذه الأنساك الثلاثة وبقاء مشروعيتها. فإذا الأنساك المشروعة ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وكلها مشروعة ولكن أفضلها التمتع. نعم. الحادي عشر، والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية، وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم. هذه مسائل تتعلق بمن ساق الهدي، سواء ساقه أو حمله معه في سيارته، سواء ساق أو حمله حمل هديه معه في سيارته. قال: والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا، إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما، بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. إذا كان المفرد والقارن ساق معهما الهدي، إذا طاف وسعى ليس له أن يتحلل، لكنه لو لم يسق الهدي الأولى له إن طاف وسعى أن يتحلل، لكن إذا كان معه الهدي الحكم يختلف، يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة في يوم النحر. وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ولهذا مر معنا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولو أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فهذا يفيد أن من كان معه الهدي لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم العيد وينحر هديه. قال: وإذا لم يسوقه أو يحمله فالأفضل في حقهما، يعني القارن والمفرد، فسخ إحرامهما إلى عمرة. يعني شخص أحرم من الميقات مفردا ولم يسق الهدي، وصل إلى مكة وطاف وسعى، طاف وسعى، الأفضل له هناك أن يتحلل ويعتبر تلك عمرة ويتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا الأفضل في حق القارن من القارن والمتمتع، وهذا انتقال من القارن والمتمتع من المفضول إلى الأفضل، انتقال من المفضول إلى الأفضل وهو التمتع، وهذا هو الأولى. لكن إن كان ساق الهدي فالواجب عليهما البقاء على الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة. قال: والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج، رجل معتمر وساق مع هدي، حمل معه هديا في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ولم ينوي حجا، ولم ينوي حجا، نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. قال: وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. هذا إذا كان ساق معه الهدي، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: شخص يخفف من لحيته، وعندما أنكرت عليه ذلك قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم علل الإعفاء للحية بقوله خالف المجوس، فهل تعليله على تخفيف اللحية صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه بمخالفة المجوس بين أيضا نوع المخالفة، لم يترك لنا الأمر، وإنما بين عليه الصلاة والسلام كيف المخالفة. وقد مر معنا الحديث قال: خالف المجوس وفروا اللحى، ما قال خالف المجوس خففوا اللحى، ولم يقل خالف المجوس احلقوا اللحى، وإنما قال خالف المجوس، وحدد لنا الصفة التي نكون عليها بمخالفتهم. ولو قدر أن مثلا بعض المجوس أعفى لحيته، لو قدر مثلا أن بعض المجوس أعفى لحيته، هل هذا يغير الحكم؟ هل هذا يغير الحكم؟ لا يتغير الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للمخالفة وبين في الحديث نفسه نوع الصفة التي نكون عليها في مخالفتنا لهم. قال: خالفوا المجوس وفروا اللحى. وفي رواية: أرخوا اللحى. في رواية: أعفوا اللحى. فحدد، لم يترك لنا عليه الصلاة والسلام الأمر، وإنما حدد لنا ماذا نصنع. ولهذا لو قدر على سبيل المثال كما قلت أن بعض المجوس مثلا أعفى لحيته، ولهذا بعض الناس أساء الفهم جدا وأبعد في فهم الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس، وبعض المجوس يعفي لحيته وبعضهم يحلق لحيته. قال: الأمر واسع، والسنة الحلق أو الإعفاء، كلها سنة. يقول كلها سنة، تحلق ولا تعفي كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس، وبعض المجوس يعفي وبعضهم يحلق. من الذي أتاح لك هذا المجال لتتفقه هذا التفقه الأعوج وتأتي بهذا الفهم الفاسد؟ والحديث أمامك واضح، ولماذا هذه التجاوزات؟ والحديث واضح أمامك. قال: خالفوا المجوس أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. والحديث الآخر قال: عشر من الفطرة، وذكر منها ماذا؟ إعفاء اللحية. والأحاديث في إعفاء اللحية كثيرة. أما مثل هذه المغالطات والتجاوزات فهذا أمر غير صحيح وفهم سيء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإبعاد بها عن مقصودها ومرادها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أن معه والدته ولا يستطيع أداء المناسك إلا على عربة، أو لا تستطيع هي أداء المناسك إلا على عربة، فهل يؤدي معها ثم يفعل المناسك بمفرده، أم يكفي أن يكون معها؟ يكفي أن يكون معه، يكفي كونه، وهذه ستأتي معنا في المسألة القادمة، إذا كان مثلا يحمل طفلا، أو كان مثلا يدفع مسنا بعربة ونحو ذلك، يكفي أن يؤدي المناسك معه، لا يلزم أن يدفع بالعربة ثم إذا انتهى يذهب ليطوف، بل الطواف الذي يكون منه وهو يدفع من معه بالعربة كاف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الشابة ومن معها من محرم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، رخص للضعفة، فإذا كانت نشيطة ومعها المحرم فبقاؤها لإتمام المبيت والوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء، وأما إذا دفعت لكونها امرأة وضعيفة وتخشى على نفسها من الزحام لا حرج عليها بعد منتصف الليل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك ما يدل على أن للإنسان دعوة مستجابة حين رؤية الكعبة؟ عند رؤية الكعبة، عند رؤية الكعبة جاء في دعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا بالسلام. هذا جاء في دعاء مأثور، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الكعبة دعا بهذا الدعاء، ولو رفع يديه لا حرج، في ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فلا حرج في ذلك. لكن تحري الدعاء بإطالة أو تكلف أدعية لا أصل لها عند رؤية البيت، هذا ينبغي على المحرم أن يتجنبه. نعم، أيضا هذا السؤال يسأل عن الكتب التي توزع في أوقات الطواف، أو التي يكون فيها ذكر أدعية الأشواط، فهل هذه جائزة؟ هذه الأدعية المؤقتة لكل شوط دعاء من أشواط الطواف، وكل شوط من أشواط السعي دعاء، هذه الأدعية المؤقتة هذه لا نعلم لها أصلا، ولهذا لا يشرع التقيد بها. لا يسرع التقيد بها، وبعضها متكلفة، يعني قرأت بعض تلك الأدعية في تلك الكتب متكلفة وفيها تجاوز في ألفاظها، ويخشى أن يكون في بعضها شيء من الاعتداء في الدعاء. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح، قال: سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. فالشاهد مثل هذه الكتب الذي ينبغي اجتنابها، والطائف والساعي يدعو بما تيسر مما يحفظه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أو حاجاته الخاصة، وله أن يقرأ من كتاب الله ويسبح ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويشغل طوافه وسعيه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل هناك فرق بين النية والتلبية؟ فإذا قال اللهم نويت عمرة أو قال اللهم لبيك عمرة، فما هو الفرق؟ الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإهلال نلتزمها، لم يقل نويت، ولم يأتي هذا المتن الذي يقال يقول بعض الناس لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، وإنما الذي جاء عنه مثل ما مر معنا في الحديث الصحيح، قال: لبيك اللهم حجا وعمرا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة، وهو الذي يشرع للمسلم أن يقوله. فالتلفظ بالنية بأن يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة بحسب النسك، وهذا هو اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الحديث الصحيح: لتأخذوا عني مناسككم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت في الحرم مع الإمام؟ إذا حضرت المرأة المسجد ونودي للصلاة على الجنازة تصلي، إذا حضرت ونودي للصلاة على الجنازة تصلي. المرأة منهية عن اتباع الجنائز وتشيع الجنائز، لكن إذا جاءت المسجد وحضرت ونودي بالصلاة على الميت تشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم للميت بالمغفرة والرحمة. نعم، هذا يسأل يقول: من قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حبسه حابس، فليجب عليه الحلق أو التغسيل للخروج من إحرامه؟ إذا حبسه الحابس، إذا وجد الحابس يتحلل، يعني يخرج من إحرامه، ولا يلزمه في هذه الحالة أن يذبح شاة أو أن يحلق شعرا، وإنما يتحلل من إحرامه لوجود الحابس ولكونه اشترط. وقد مر معنا ذكر فائدة الاشتراط في كلام المصنف فيما قرناه قبل قليل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: الصلاة في منى هل تكون قصرا أم جمعا؟ الصلاة في منى تكون قصرا للرباعية دون جمع، تكون قصرا للرباعية دون جمع، بمعنى أن كل صلاة تصلى في وقتها والرباعية تقصر فتصلى ركعتين. هذا السائل يقول: هل على الحاج أضحية في بلده؟ الأضحية ليس لها علاقة بالهدي، ومن كان مقتدرا سواء كان حاجا أو غير حاج يضحي عنه وعن أهل بيته وعن ولده، وهذه لا علاقة لها بالحج. والهدي هذا عمل يتعلق بالحج، يخص من كان قارنا أو متمتعا، كما مر معنا في قول الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.